يقول وكيع بن الجراح: قالت أم سفيان المحدث لولدها سفيان: اذهب فاطلب العلم حتى أعولك بمغزلي، فإذا كتبت 10 أحاديث فانظر هل تجد في نفسك زيادة فاتبعه، وإلا فلا تتعنى. هذه هي أم أمير المؤمنين في الحديث. وقبل ذلك حذيفة بن اليمان تسأله أمه: يا بني، متى عهدك بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من 3 أيام. فنالت منه وأنبته قائلة: كيف تصبر يا حذيفة عن رؤية نبيك 3 أيام. وذكر ابن سعد في طبقاته الكبرى عن إسحاق بن عبد الله عن جدته أم سليم رضي الله عنها أنها آمت برسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فجاء أبو أنس وكان غائبا فقال: أصبوت؟ قالت: ما صبوت، ولكني آمنت بهذا الرجل. قالت: فجعلت تلقن أنسا وتشير إليه: قل لا إله إلا الله، قل أشهد أن محمد رسول الله. قال: ففعل. قال: فيقول لها أبوه: لا تفسدي علي ابني. فتقول: إني لا أفسده. فلما كبر أنس أتت به النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: هذا أنس غلامك يخدمك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم. لقد قامت الأم بدورها الريادي في التربية والتوجيه متمثلا في شخصيات من سلف هذه الأمة لا تعد حصرا. إيمان بالله وحسن تربية لا تفسد على زوجها إصلاح بيتها، تطلعه على كل ما من شأنه إصلاح البيت المسلم. بيتها دار الحضانة الأس، لا دور الحضانة المنتشرة في آفاق المسلمين، والتي ينبغي ألا تقبل إلا في الضرورات الملجئة.